دراسته والتخطيط له والترتيب لتنفيذه وتفعيله داخل الأسرة. ومن الممكن أن يجتمع ذلك التفعيل والدراسة والتخطيط لأكثر من أسرة لتتلاقح الأفكار ويشرف على التطبيق والتنفيذ الاجتماعات الدورية بين أرباب تلك الأسر، فيوضع البرنامج على مراحل تكاملية كل مرحلة تمهد لما بعدها، مبتدئين بالتوعية لأهميته، ثم تنزل البرامج للميدان العملي داخل الأسرة بالتدريج الأسهل فالأسهل. فيمكن في البداية حفظ الأذكار الدورية في اليوم والليلة لمدة معينة كنصف شهر مثلا، فإذا اطمأنت الأسرة على مزاولة تلك الأذكار في أوقاتها فمن الممكن الانتقال إلى الواقع الإيماني بما يسمى أعمال اليوم والليلة، كالتوعية بضبط الصلوات الخمس وما يتبعها من نوافل ورواتب، وأيضا تطوعات مقيدة كصلاة الضحى وصلاة الوتر والسنن الرواتب وغيرها. ثم بعد ذلك الجانب الإيماني الآخر المتعلق بالصيام، ثم الجانب الثالث المتعلق بأعمال القلوب، ثم بعده الواقع الخلقي في الأفعال والأقوال، إلى غير ذلك من البرامج التي إذا تلاقحت الأفكار على تحريره خرج بصورة مناسبة لتلك الأسرة حسب حاجتها ومحيطها. فليحتسب الوالدان الأجر في ذلك، فهو دعوة عظيمة لفلذات أكبادهم. فإذا اجتمع أرباب تلك الأسر وناقشوا هذا البرنامج ثم أنزلوه على واقع أسرهم فإنه بإذن الله تعالى مآله إلى النجاح. النقطة الرابعة، إن هذا المشروع له مخرجات جليلة على الأسرة في الحاضر والمستقبل، فمن ذلك العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأيضا العمل بها والاقتداء، ومن ذلك الأجور العظيمة التي يحصل عليها من عمل بها ودلهم عليها. وأيضا من مخرجات هذا المشروع أنه من أسباب الثبات على الحق، فمن اهتدى واقتدى ثبت أمام الفتن. وكذلك من المخرجات تصحيح التصورات والتصرفات، وأن يكون الفهم للسنة سليما موافقا للصواب، مع ما يصاحب ذلك من المخرجات الأخرى كالسكينة والطمأنينة والخير العظيم لمن جعل الهدي النبوي سلوكا له، إلى غير ذلك من المخرجات التي يطول حصرها. النقطة الخامسة، قد يعتري الوالدين كمشرفين على المشروع عقبات لديهم أو لدى أولادهم، فالموقف تجاه تلك العقبات هو تذليلها ومناقشتها وعدم الاستسلام لها. وكلما كان التخطيط للمشروع ذا مستوى عال كانت العقبات قليلة، فالمناقشة والاستشارة تذلل تلك العقبات. النقطة السادسة، قد لا ينجح المشروع 100%، لكن النجاح 90% هو في دائرة الممتاز، وكذلك النجاح 80% هو نجاح كبير، وما دونه أيضا يعتبر نجاحا، فلا تيأس حتى لو كان النجاح متدنيا، فالثمرة موجودة بحمد الله، ويمكن تلافيها وتسديدها بنقاط أخرى مماثلة. النقطة السابعة، التشجيع والتحفيز اللفظي والمالي والحسي للأولاد خلال تنفيذهم وتطبيقهم للمشروع هو من الضرورة بمكان، ولو على اليسير من التطبيق، لأن كلمات التشجيع تبني النجاح والاستمرار بإذن الله عز وجل. كما أنه يمكن أن يرصد لهذا المشروع ميزانية مقترحة من قبل الوالدين الكريمين إعداداً وتشجيعاً، وهي بإذن الله تعالى نفقة مخلوفة، وهي في تربية أولادهم وفي سبيل الله بحمد الله، وربما كانت أهم من بعض ما يصرف على بعض المآكل والملابس ونحوها. النقطة الثامنة، ناقش هذا المشروع مع من تراه مناسباً من التربويين، فلربما فتح عليك آفاقاً وتجارب تخدمك وهي غائبة عنك، وربما اختصرت عليك الكثير. النقطة التاسعة: قد يتسلسل ذلك المشروع إلى الأحفاد وأحفادهم، فيكون سلسلة إيمانية نبوية في عمق تلك الأسرة المباركة، فيكون صدقة جارية للوالدين الكريمين. فإن بعد النظر مهم في مثل هذه المجالات، وذلك من خلال توصية الأولاد بمتابعته مستقبلاً. ولهذا نظائر تربوية إيمانية عند كثير من الأسر كانت موروثة من آبائهم وأجدادهم، وهي موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة العاشرة: إنه من الممكن عند نجاح ذلك المشروع نشره للآخرين بالطريقة الممكنة، كالمجالس ووسائل التواصل، أو تحريره بكتيب وطباعته، أو إعلامياً، أو نحو ذلك. فهذا من الدلالة على الخير التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. النقطة الحادية عشرة: علينا الاهتمام بنزع السلبيات من الأقوال والأفعال المخالفة للهدي النبوي، حيث إن التخلية من السلبية مهمة جدا، فتأثيرها كبير. وقد يكون من السلبيات أن يصاب الوالدان أو أحدهما بشيء من الوهن واليأس عند تطبيق ذلك في أولادهم. فأهمسوا في آذان الوالدين الكريمين أن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى، فاعمل أنتما السبب، واستحث الخطى، وابذل جهدكما، والخير من الله سيتتابع عليكم وعلى أولادكم بإذن الله عز وجل. النقطة الثانية عشرة: ربما حصل خطأ من الأولاد خلال التطبيق للمشروع والبرنامج، فلا تنفعل كثيرا، وحاول أن تتغافل نسبيا فيما يتغافل فيه، وكن بعيد النظر، فهذه من صفات العاقل الحصيف، وأنت كذلك بحمد الله تبارك وتعالى. وإن مجتمعنا الأسري بحمد الله عز وجل يزخر بعوامل تربوية جميلة وتجارب جليلة، لكنها تحتاج إلى إبراز وإخراج. ولا يكاد بيت من البيوت إلا وفيه شيء من تلك التجارب الإيمانية والتربوية المأخوذة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تلك البيوت منها ما هو مستقل، ومنها ما هو مستكثر من هذه التجارب. وسأذكر الآن عدداً من التجارب التربوية والإيمانية في بعض البيوت من الميدان الأسري ومن الواقع، حيث ذكر أصحابها أنهم نفذوها في بيوتهم، فوجدوا لها أثراً إيجابياً عجيباً على سلوكهم وسلوك أولادهم، وهم عازمون بحمد الله وإذنه على استمرارهم عليها وعلى غيرها. وفقهم الله تعالى وبارك في جهودهم، وأصلح لنا ولهم النية والذرية، وجعلهم قرة عين. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. وهذه التجارب هي على النحو التالي: التجربة الأولى، يقول أحدهم: كنت أفكر في سلوك الأولاد وأرصدها، سواء السلبية أو الإيجابية، وسلكت بعد ذلك عدداً من الحلول للسلبية، وأيضاً التنمية للإيجابية. ومن تلك الحلول التي استحدثتها ووجدت لها تأثيراً عجيباً، استحداث جلسة منوعة تربوياً وثقافياً يستعد لها أهل البيت بعيداً عن الأطفال الصغار. فكنا نطرح في تلك الجلسة ولمدة نصف ساعة أسبوعياً طرحاً مناسباً في أسلوبه ومضمونه، ونتجاذب فيه أطراف الحديث مع ما يصحب تلك الجلسة من مأكول ومشروب، فما كنا والله نتصور النتيجة الإيجابية علمياً وعملياً التي حصلنا عليها، ولله الحمد والمنة. ثم يقول: وإني أدعو الجميع لاستحداثها، فهي وقائية وعلاجية بنفس الوقت لكثير من المشاكل والسلوكية السلبية، كما أنها أيضا تنمي الإيجابية في أهل البيت، فهي خير كثير استفدناه. التجربة الثانية، يقول صاحبها: وضعت لأولادي برنامجا في تلاوة القرآن، لكل منهم ما يناسبه، بحيث أجلس مع كل واحد منهم جلسة خفيفة ثنائية بيني وبينه، فأعرف من خلالها ما يطيقه من التلاوة بلا تعب، ثم أرسم برنامجا في لكل واحد منهم بعد ذلك، ثم أطالبهم بالتنفيذ، فيقرأ كل منهم القرآن حسب البرنامج المرسوم له لكل واحد منهم، مع تشجيعي وتشجيع زوجتي لهم، وربما كرمناهم في نهاية الشهر، فكان لها الأثر الكبير، حيث يختم القرآن في البيت مرارا عدة في الشهر، قد تصل في الشهر الواحد أحيانا وبلا مبالغة إلى أكثر من 20 ختمة في الشهر الواحد، فصار الأولاد يتسابقون على ذلك، فهنيئا لصاحبنا تلك التجربة الرائعة. التجربة الثالثة، يقول صاحبها: وضعت عددا من الكتيبات اليسيرة والصغيرة أمام أولادي في دخولهم وخروجهم، وذكرت لهم أن من قرأ كتابا فله كذا وكذا من المكافأة، فبدأ الأولاد يتسابقون إليها، وكنت أكرمهم بأشياء رمزية، لكنهم أدركوا أنهم يستفيدون منها، فكان التكريم عندهم شيئا ثانويا بعد أن كان أساسيا، لكن تحسنت قراءتهم وتحسن سلوكهم بحمد الله، وكنت أختار الكتب التي تعالج مشاكلهم وتبني فيهم القيم الحميدة. التجربة الرابعة، يقول صاحبها: جلست مع أبنائي ثم ناقشت معهم مسؤوليات البيت وحاجياتها التي كنت أقوم بها لوحدي، ثم أعطيت كل واحد منهم ما يناسبه منها وما يرتاح إليه ويجيده، ثم بعد هذا التقسيم صار كل واحد منهم يقوم بمهمته التي أوكلت إليه خير قيام، حيث أجادها بامتياز، فمع الوقت كنت أشرف عليهم، فكسبت أنني ارتحت بنفسي وأعطيتهم دروسا عملية في تحمل تلك المسؤوليات. التجربة الخامسة، يقول صاحبها: ناقشت مع أولادي أن نحدد كتابا نسميه كتاب الشهر، ويكون بالحجم المتوسط، وهذا الكتاب يعالج بعض المشاكل ويحيي بعض القيم، فاتفقنا على قراءته خلال الشهر ووضع مسابقة عليه في الأسبوع الأخير من الشهر، ثم يكرم الفائزون بعد ذلك، ونضع كتابا آخر للشهر الجديد وهكذا، فكان لها عظيم الأثر التربوي والإيجابي على السلوك الشخصي لهم وعلى صقل مواهبهم علما وعملا. التجربة السادسة، يقول صاحبها: كنت إذا قمت بزيارة والدي الكريمين أذهب لوحدي، ففكرت في اصطحاب أبنائي معي ليتعلموا البر عمليا، ففعلت ذلك، فكانوا يرون ماذا أفعل حين الزيارة من البر وحسن المعشر لوالدي، وكنت أتعمد خصالا من البر أحيانا أعملها ليروها وليعرفوها، فكانت زياراتي دروسا ودورات عملية في مجال بر الوالدين. التجربة السابعة، يقول صاحبها: ناقشت مع أولادي أن نستحدث جلسة قرآنية خفيفة لا تتجاوز 10 دقائق بواقع 3 أيام في الأسبوع، فكنت أفسر لهم قصار السور بالأسلوب المناسب لهم، حيث إنهم يقرؤونها كثيراً ويحفظونها وهم لا يعرفون معانيها، فكانت جلسة قصيرة بقدر 10 دقائق بواقع 3 أيام في الأسبوع، فهي في كل هذه 3 أيام لا تتجاوز نصف ساعة، فعرفت وعرفوا هم أيضا معاني تلك السور القصار التي كانوا يقرؤونها ولا يعرفون المراد منها، لكن بعد تلك الجلسات المباركة عرفوها وتساءلوا عنها وعبروا عن مكنون أنفسهم كيف لم يعرفوها من قبل، فكان لها أثر كبير في نفسياتهم الطيبة. التجربة الثامنة، يقول صاحبها: حاولت أن أزرع الثقة في أولادي، ففكرت في ذلك كثيرا، فكنت أناقشهم عن مستقبلهم الدراسي والوظيفي الذي يطمحون إليه مستقبلا، فعرفت ميول كل واحد منهم ووضعت لكل واحد منهم بطاقة تحمل تلك البطاقة اسمه وكنيته والجامعة التي يميل إلى أن يتخرج منها والوظيفة التي سيكون عليها، مع عبارة تحفيزية في الأسفل بالخط العريض، ثم غلفتها وأعطيت كل واحد منهم بطاقته، فكانوا يقرؤونها كل يوم ويكسبون من خلالها التحفيز والمناقشة، وكنت أدعوهم بالكنية واللقب الوظيفي المحرر في البطاقة، فكانوا يفرحون بهذا، وكان هذا يدفعهم إلى المزيد من تحقيق ذلك الهدف. التجربة التاسعة، يقول صاحبها: كان إذا بلغ أحد من أولادي السابعة من عمره حدثته عن الصلاة وأهميتها، ثم اشتريت له هدية، ثم وضعنا له حفلة مصغرة في الأسرة تحتوي على شيء من المأكول والمشروب ونحوهما، وباركنا له أنه بلغ السابعة وأنه عندها يؤمر بالصلاة، ثم شجعناه عليها وتابعناه، وكان يصطحبني إلى المسجد، فكان لذلك أثر كبير عليه وعلى إخوته وأخواته حيال إحياء تلك الشعيرة العظيمة وهي الصلاة. التجربة العاشرة، يقول صاحبها: اتفقت مع أولادي على جلسة أسبوعية ولمدة نصف ساعة فقط نتدارس فيها كتاب الله تعالى، واعتمدنا في ذلك مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله، وانتهينا منه جميعا في 4 سنوات ولله الحمد والمنة من دون أيام الإجازات القصيرة، فعرفنا كثيرا من الآيات التي كنا نقرأها ولا ندرك معناها. أخي المستمع الكريم، هذه 10 تجارب من الميدان الأسري هي من الهدي النبوي، ثم تم تطبيقها ووجد أصحابها نتائجها يانعة طرية، وغيرها كثير، فاجعل لك في أسرتك شيئا منها أو من غيرها مما يماثلها، ففكر بعمق، فالأسرة ركيزة في المجتمع، وأسرتك هي أهم أولوياتك، فلا تجعلها من النوافل، بل عليك أن تسعى مشكورا على تربيتهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة، لأنهم امتداد لعملك الصالح بإذن الله تعالى، فإذا صلحوا فلك مثل ما يعملون، فتأتيك الأجور التي لم تذكر أنك عملتها، لكنها من خلال أعمالهم، لأنك دللتهم عليها وشجعتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. وإن أولى ما يمكن أن تدل عليه من الناس إنما هم أسرتك، فهما الدائرة الضيقة التي هي تعتبر من أولويات أولوياتك. إذن علينا معاشر المستمعين أن ننظر إلى هذه التجارب 10 أو ما يماثلها من التجارب التربوية، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة في كتب التربويين وأصحاب الفضيلة وأهل العلم، فيمكن أن نأخذ هذه التجارب من تلك الكتب، أو لربما جلسنا مع بعض التربويين في بعض المجالس التي يمكن أن تكون مجالاً لهذا، ثم تناقش مع الأسر عن تجاربهم التي طبقوها مع أسرهم، فهذا سيقول طبقت كذا، وهكذا يقول الآخر والثالث والرابع والخامس وهكذا، ثم بعد ذلك أنت تلتقط من هذه الحديقة أزهارها فتأخذ بعض التجارب ويمكن ترصدها عندك وتتناقش بها مع زوجتك الكريمة، ثم بعد ذلك ينزل ما ترونه مناسبا للتطبيق على الواقع العملي في أسرتكم وأولادكم أصلحهم الله جميعا. فإن هذا العمل لا شك أنه قد يكون متعبا إلى حد ما، لكن مخرجاته عظيمة. ولو تعب الوالدان وبذل ما بذل فليصبر وليعلم علما يقينا أن المشقة تزول وأن الأثر يبقى، فلربما أن هذا الأثر الإيجابي قد بقي في أولادهم ثم بعد ذلك انتقل إلى أحفادهم وأولاد أحفادهم وهكذا، ثم انطلقت الإيجابية منحدرة في الأولاد مهما نزلوا، وكان السبب هذين الوالدين الكريمين. فأبشر بالخير العظيم إذا كنتما كذلك. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واغفر لنا ووالدينا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين. خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم.